بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن وسائل التزكية وذكرنا أهميتها وأنه لا يمكن السير إلى الله سبحانه وتعالى وتزكية النفس من دونه، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها ثمار التزكية، يعني ثمار وسائل التزكية هي الأسباب والوسائل التي نقدمها لنبرهن أو نثبت بأننا صادقون في طلب التزكية. والثمار هي هبات ومواهب إلهية وهدايا إلهية لمن أتقن أو لمن سار في الطريق الصحيح في طلب التزكية. مثل الفلاح يفلح الأرض ويضع فيها البذور ويتعهدها بالسقي، وإن كانت هناك حشائش ضارة يجتهد في إزالتها، ثم بعد ذلك يبقى ينتظر إلى أن تنمو تلك البذور وتتحول إلى شجرة وتعطيه الثمار. هكذا بالنسبة للتزكية. التزكية هناك وسائل لا بد منها، حتى في الوسائل نفسها، يعني الصلاة مثلا في البداية أن الشخص قد يجتهد يتعب وهو يصلي، يعني يلزم نفسه مثلا بأن يقوم لصلاة الفجر، ثم يلزم نفسه بأن يحضر قلبه مع ما يقرأه أو ما يفعله من حركات الصلاة، ثم بعد ذلك تحول ذلك يعني إلى شيء عادي ومؤثر فيه، ويصبح يستشعر الحلاوة، يصبح بدل أن يقول أرحنا من الصلاة يقول أرحنا بالصلاة. وذكرنا عن بعض الصالحين أنه قال كابت القرآن سنين ثم تنعمت به باقي عمري. كان في البداية عندما يفتح المصحف يشعر بتعب ومجاهدة، يجاهد نفسه حتى يقرأ حزبه أو ورده من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تحول ذلك إلى شيء عادي، ثم بعد ذلك تحول إلى شيء مألوف. وهكذا في قيام الليل، وهكذا في كل الشؤون، في الصيام وغيره. وبالتالي الوسائل هي عبارة عن أعمال نقوم بها حتى لو كنا نجهد أنفسنا. لا يقول شخصني ما دمت أجهد نفسي إذن لا أثر لذلك الذكر أو لا أثر لتلك العبادة، ليس كذلك، لأن ذلك ينطلق من الصدق، ينطلق من الإرادة، يعني هذا الشخص يجاهد نفسه حتى يمرنها حتى يربيها. رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني كما أن طالب العلم يحتاج إلى مجاهدة. البداية ربما الشخص يصعب عليه فهم العلم، يبدأ هكذا يدرس مصطلحات العلم، مفاتيح العلم، ثم يتعب ويتعب، وبعد ذلك يفهم ذلك العلم ويصبح محبوبا له، ويصبح ربما يأتي بأشياء ترتبط أو مهمة أو جديدة في التعامل مع ذلك العلم. هكذا بالنسبة لوسائل التزكية تحتاج إلى المجاهدات. حتى الذكر لا يقول شخص عندما يسمع قوله تعالى يعني في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول أنا أذكر ولكن لا أشعر بالطمأنينة، بل أشعر أني أمارس جهدا وتعبا. يقال نعم هذا، مارس هذا الجهد ومارس هذا التعب وطبق هذه الشروط، حاول أن تطبق، بعد ذلك تأتي الطمأنينة. مثل ما الدواء، الشخص يستعمل وسيلة الدواء يكون مر، يقول مثلا أنا أردت أن من استعمال هذا الدواء أن أحصل الشفاء ولكن لم أشعر بالشفاء. نقول ليس كذلك، أن تستعمل الدواء، هذا الدواء سيفعل فعله في جسمك، لأنه هو الآن في ذلك الحين هو يقوم بطرد الداء، وبعد ذلك ستنعم بالشفاء وتنعم بالعافية. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى. البعض يقول حتى عندما أذكر تأتيني الخواطر وتأتيني أشياء وتأتيني شبهات، يعني في حال عدم ذكري أكون مرتاح، أو هكذا عندما أقرأ القرآن فيتوقف، يقول ليس كذلك. يعني هذا مثل ما، يعني حتى نقرب هذا الأمر، مثل ما الشخص يكون بيته متسخ فهو لا يشعر، ليس هناك يعني ربما لا يظهر، ولكن عندما يأتي لتنظيفه يكون هناك غبار في البيت وتكون هناك نعم، ولكن ذلك الغبار نعم موجود، ولكن مع الاستمرار في التنظيف يزول ذلك الغبار ويتنظف ذلك البيت. هكذا بالنسبة للنفس، فنحتاج إلى استعمال الوسائل المتعددة، وطبعا كل وسيلة تؤدي دورها. القرآن له دوره، ذكر الله له دوره، الدعاء له دوره، كل وسيلة لها تأثيرها الخاص بها ولا تغني عن الوسيلة الأخرى. لا يقول الشخص أنا أكتفي بالصلاة ولا أنفق، الإنفاق يزيل أمراض في النفس لا يمكن أن تزيلها الصلاة لوحدها، الصلاة أيضا لها دور، وهكذا. طبعا هذه الوسائل إذا ما استعملت استعمالا صحيحا تؤتي الثمار. هنا ما هي الثمار؟ طبعا عندما نرى الواقع الإسلامي للأسف نتيجة بعض الانحرافات في السلوك يعني من بعض الجهات، يصورون مثلا أن الثمار مرتبطة ببعض الكرامات، مثلا كأن فقط لك علامة المتقي هو تحصل له كرامات معينة، أو تحصل له خوارق معينة، أو يصبح يردد ألفاظ معينة، يعني مثل ما يحكون يعني عن بعضهم يقول كذا، ألفاظ من الشطحات والتي أنكرها يعني حتى علماء الصوفية أنفسهم الكبار أبو حامد الغزالي وغيره أنكروها. يعني بعض الناس تجده يتصور أن ثمرة سلوكه وثمرة ذكره هو أن يردد أمثال تلك الألفاظ الغريبة، أو ينطق ببعض الأشعار التي ذات محتويات غريبة. ليس كذلك. عندما نرجع للقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يوضح لنا الثمار الصحيحة للتربية. طبعا هذه الثمار هي التي ينبغي أن نوليها أهمية. لماذا؟ لأنها في مصدر معصوم، القرآن معصوم، أما ما عداه من الكتب ليس معصوما. عندما يقول للشخص ثمرة التزكية هي كذا، نقول له أين دليلها من القرآن الكريم؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر ثمار التزكية. طبعا هذه الثمار هي هبات إلهية، أو هي قد نستطيع أن نصورها بأنها تجسد أو تلك الوسائل أدت ثمارها، أدت نتائجها. يعني تلك الوسائل يعني الشخص عندما أتقنها ومارسها وداوم عليها وحافظ عليها واستمر عليها، فالله سبحانه وتعالى تلك الوسائل أدت دورها في صقل النفس، في صقل القلب، في تهذيب الطباع، في تحويل الإنسان من إنسان أرعن إلى إنسان حكيم، من إنسان طائش إلى إنسان صاحب عقل وصاحب حكمة، من إنسان مستعجل إلى إنسان صاحب أنات، من إنسان متهور إلى إنسان صاحب حكمة وشجاع، ولكن استعملوا الشجاعة في محلها الصحيح، وهكذا. وبالتالي الثمار هي نتيجة تلك الوسائل أو الأساليب جميعا. الله تعالى لخص ذلك، يعني هذه الثمرة العظمى، في التحقق بالعبودية. الله تعالى قال في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله: سبحان الذي أسرى بعبده. يعني هنا عبده، هنا دليل على نسبة العبد إلى الله، يعني هذا عبد خالص لله تعالى، ليس عبدا للشيطان، ليس عبدا للهوى، ليس عبدا للمجتمع، ليس عبدا للبيئة، ليس عبدا لأي جهة، هو عبد خالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا هذه الثمرة العظمى، أن يصبح الإنسان جوهره نقيا صافيا من كل الشوائب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذا أيضا ثمار، يعني الله تعالى هؤلاء الذين يعني طهروا أنفسهم، الله تعالى يريهم من آياته، كل بحسبه. رسول الله أراه الآيات العظمى، آيات الكبرى، فكذلك المؤمنون يريهم من آيات الله حتى يثبتهم، حتى يرزقهم اليقين، يعمر قلوبهم بمعاني الإيمان، بمعاني بالرقة، بأشياء كثيرة جدا، مواهب إلهية. كذلك الله تعالى يقول عن رسوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. الله تعالى وصف هنا رسول الله، لم يقل أنه لما قام محمد، وأنه لما قام عبد الله. كذلك الله تعالى وصف المتحررين، يعني هذا الذين نالوا هذه الثمرة، يعني نتيجة التزكية واستعمال وسائل التزكية والتحرر من كل الرواسب والتحرر من كل القيود، وهؤلاء يصبحون عبيدا لله تعالى. الله تعالى ذكر يعني الثمرة والحصانة التي ينالونها. الله تعالى يقول يعني في خطابه للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الخالصين لي، الصادقين معي، المريدين لي، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هؤلاء طبعا هؤلاء ليسوا، لم يتحققوا بالعبادة لله تعالى، عبادة أو عبوديتهم لله هي العبودية العامة كما يقال، ليس العبودية الخاصة التي ينالها الإنسان بفضل تلك المجاهدات. فمن وقع في الغواية خرج من العبودية، وطبعا هو في العبودية العامة، الله تعالى كل شيء عبد لله سبحانه وتعالى، لكن تلك العبودية الخالصة الاختيارية، شخص يكون عبدا لله تعالى باختياره، فطبعا هذا هو المراد. الآخرون الله تعالى يذكر أن الشيطان استحوذ عليهم وصاروا عبيدا للشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فإن نسي العبد ذكر الله نسي عبوديته وتحول من حزب الله إلى حزب الشيطان. قال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولذلك كل الأعمال كل وسائل التي ذكرناها ترتبط بالذكر، التوحيد هو ذكر لا إله إلا الله، الصلاة كلها أذكار، الصيام مملوء أيضا بالعبادات والأذكار، وهكذا لكل الأعمال فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر. ولذلك كل هذه الأمور تقرب من الله سبحانه وتعالى وتجعل النفس صالحة لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم ذكر الكثير من ثمار التزكية التي سنذكرها، منها مثال التوبة، يعني علامة أن الشخص مارس الوسائل الصحيحة في التزكية أنه يسارع للتوبة، كل ما يقع في خطأ لا ينتظر حتى يترسخ ذلك الخطأ، مباشرة يسرع إلى التوبة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهنا الفرق بين توبة الذي يستعمل وسائل مع غيره والتوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة العميقة التي تؤتي يصبح الشخص فيها إنسان آخر، يعني يتحول فيها إنسان آخر تماما. الله تعالى يقول عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه كذلك من الثمار، يعني هناك ثمار ترتبط بسلوك الإنسان وهناك ثمار أخروية، وهي ذلك الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للذين استعملوا كل جهودهم وكل الوسائل لتزكية أنفسهم. كذلك الله تعالى ذكر التقوى باعتبارها أيضا من ثمار السير ومن ثمار الوسائل الصحيحة للتربية وللتزكية. الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طبعا التقوى هنا هي ثمرة لتلك المجاهدات، يعني الشخص عندما يذكر الله، عندما يذكر اليوم الآخر، عندما يقرأ القرآن الكريم تتحقق فيه معاني التقوى، معارف التقوى، لأن التقوى لها معارف تستند إليها ولها مشاعر تستند تتوفر في صاحبها، فعندما تتوفر يصبح الشخص متقيا. عندما يقول الشخص كيف أتقي الله، أن يتصور أن هكذا التقوى تأتي، لا، هناك وسائل، أكثر من ذكر الله، قراءة القرآن الكريم، تثقف في ثقافة القرآن الكريم، استعمل كل الوسائل التي تجعلك أهلا لأن ينزل الله تعالى فيك ذلك تلك المشاعر، بحيث تصبح التقوى شيئا يعني موجودا في الفطرة، في فطرتك، في فطرة الإنسان، لأنها أصلا موجودة في الفطرة. الله تعالى جعل في فطرة الإنسان التقوى، فقط يعني المؤمن أو البشر يوجهونها لغير وجهتها، يتقون ربما أمور لا علاقة لها بمصالحها، أو يضعون يجعلون لها مصاديق لا علاقة لها بالتقوى. لذلك من أهم الأمور هي التقوى باعتبارها منبع لثمار، هي أيضا تصبح محلا، يعني هناك ثمار كما يقال تجتمع فيها كل الثمار. التقوى في القرآن الكريم هي مجمع لكل الفضائل، كما سنرى إن شاء الله الحديث عن التقوى باعتبارها من الثمار العظمى للتزكية، وعلامة المزكي لنفسه هو كونه متقيا، ليس كما يترسم بعض الجهات أن المزكي لنفسه يصبح يتكلم بالشطحات ويسير بطريقة، ليس كذلك، التقوى هو يكون تقوى الله، والتقوى بمفهومها الشامل، تطبيق الشريعة بمفهومها الشامل. ثم ذكر الله تعالى صفات هؤلاء، ثمارهم أيضا أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلى آخر الآيات الكريمة. كذلك الله تعالى يذكر الشكر، الشكر أيضا من ثمار التقوى، من ثمار التقوى ومن ثمار استعمال وسائل التزكية. المؤمن يعرف من خلال ذكره لله، من خلال استعمال وسائل التزكية، أن الله تعالى هو صاحب كل النعم، فلذلك يشكره، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لهذا الله تعالى هنا قدم الذكر على الشكر، باعتبار أن الذكر هو الوسيلة التي يتحقق من خلالها الشكر. هكذا الصبر، الله تعالى في القرآن الكريم مليء بذكر الصبر، والتوكل والإخلاص والافتقار والخشية من الله والرجاء لله والمحبة ومحبة الله، كل هذه ثمار يعني من العلماء من سماها المنجيات، يعني هي بها ينجو الإنسان في القيامة، بها ينال الدرجات الرفيعة. والله تعالى وصف هؤلاء الصالحين كم التائبون العابدون الحامدون إلى آخره، فالذين يستعملون الوسائل الصحيحة ويمارسونها ويستمرون عليها الله تعالى يكرمهم بكل هذه الثمار للتزكية، والتي سنتحدث عنها في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.